لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وكان إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وضعف ثباتهم على الدين وأنهم لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها وجوانبها ثم سئلوا الكفر والشرك بالله لأعطوا ذلك وما توقفوا عن إعطائه إلا يسيرا، مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا يسأل عنه، يسألهم الله عز وجل عن ذلك العهد. وبين سبحانه وتعالى أنهم إن فروا فلن يمتعوا في الحياة إلا متاعا قليلا، فمدة الحياة قليلة ومتاعها قليل، مدة الزمن الذي يستمتع الإنسان فيه بالحياة لو كانت بلا كدر ولا شوب هي قليلة في النهاية، سنوات معدودة. وكيف إذا لم يكن شيء من نعيم الدنيا إلا ومعه كدر وشوب؟ لا تمتعون إلا قليلا، فالمتاع نفسه قليل لإحاطته من كل جانب بأنواع النكد والكدر والشوب والمتاع والآلام، لا تسقط الدنيا لأحد. ثم مدة قليلة، قال عز وجل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إحاطة الله عز وجل بالكافرين والمنافقين تامة من كل جانب، من الذي يعصمهم وينجيهم من الله إن أراد بهم سوءا أو أراد بهم رحمة؟ الله عز وجل قدم إرادة السوء قبل إرادة الرحمة لأنهم أهل ذلك. والله عز وجل لم يذكر إرادة السوء أولا إلا وهم يستحقون ذلك وهم أولى وأقرب، لأنهم ينتظرون بالمؤمنين دوائر السوء فعليهم دائرة السوء. فالله عز وجل لا يعصم أحد منه، هو سبحانه وتعالى يجير ولا يجار عليه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ تأمل حال الإنسان الضعيف العاجز، فقد أحاط به قدر الله سبحانه وتعالى. من من البشر يستطيع أن يمنع عنه مرضا؟ من من البشر يستطيع أن يمنع عنه هما وحزنا؟ من من البشر يستطيع أن يخفف ضيقه وكربه إذا أحاط به ما أمر الله عز وجل به. فهل استطاع أحد لمن كان قبلنا من الكبراء والملوك والأغنياء فإنهم جميعا أتاهم ما قدر الله لهم، مرضوا وابتلوا وتألموا ثم كان في النهاية أن ماتوا وهم الآن في القبور خلوا بالشقوة والسعادة، لا يوجد معهم أحد، تخلى عنهم القريب والبعيد، فمن الذي يعصم من الله عز وجل؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم ويدبر حالهم وينصرهم ويعافيهم مما أصابهم ونالهم ولا نصيرا ينصرهم من بأس الله عز وجل إن جاءهم. وهذا الأمر إذا استحضره العبد المؤمن وهو أنه لا يجد أحد من دون الله وليا ولا نصيرا فإنه إذن لا يطلب الحماية والنجاة إلا بسلوك شرع الله، ولا يطلب العوذ، لا يستعيذ إلا بالله عز وجل، ويعلم أنه لا ينجيه إلا أن يتغمده الله برحمته، كما قال نوح عليه السلام لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كان يظن أن الجبل يعصمه من الماء، فناداه نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا ينجي ولا يعصم من أمر الله إلا أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فلا تطلب إذن ولاية من دون الله، ولا يسعى المؤمن بفكاك نفسه إلا بالله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى علمه لهؤلاء المعوقين، وهم صنف موجود في كل مجتمع مسلم وفي كل دعوة من دعوات الحق، صنف ينتسب إلى الدعوة وإلى الحق ولكنه معوق، لا يكتفي فقط لأنه قد تثبط في نفسه وقد قعد وامتنع من الخير، لكنه يعوق غيره، يزعم نفسه ناصحا، يزعم نفسه مشفقا على المؤمنين، فيأمرهم بماذا؟ يأمرهم بترك طريق الحق. قال عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. تعالوا إلينا واتركوا الخندق، اتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه، تعالوا إلى الراحة والطمأنينة، وما هي والله براحة ولا بطمأنينة، فإن الخوف محيط من كل جانب، وإنما يجد المؤمن الطمأنينة بذكر الله وأن يكون مع شرع الله. وأي أمر يمكن أن يكون في المدينة في تلك الأوقات طمأنينة إلا بأن يكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الوهم الذي يشتريه هؤلاء المعوقون. قد يعلم الله، قد يعلم يعني قد علم، قد هنا للتأكيد، قد غالبا ما تكون للتوكيد إذا ذكرت مع الفعل الماضي، وقد تدخل على الفعل المضارع للتوكيد لا للتشكيك ولا للاحتمال كما قد نستعملها. قد يعلم هنا بمعنى قد علم، ومثل قوله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فهم هؤلاء المعوقون يدعون غيرهم من المؤمنين إلى ترك المواجهة، وأنت ترى هذا الأمر في كل مواجهة تقع بين المسلمين وبين الكفار، فهناك من يعوق عن هذه المواجهة حسية كانت أو مادية أو مواجهة منهجية بين الحق والباطل. فهناك من يقول للدعاة وللملتزمين ولمن يعمل بطاعة الله عز وجل في الجملة: هلم إلينا، دعوكم من مواجهة هؤلاء واتركوا العمل من أجل الإسلام، وكل منكم يهتم بشأن نفسه ونحن مستريحون في حياتنا هذه، فهم يعوقون غيرهم عن شهود الفرض كما قال ابن كثير، وهم يقولون لإخوانهم أي أصحابهم وعشائرهم وخلطائهم هلم إلينا، فهم يريدون أن يأخذوا معهم غيرهم فيما يظنونه راحة وما هي براحة. ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الحرب، لا يأتون الشدة التي تكون عند الحرب إلا قليلا، لأنهم لا احتمال لهم للبأس، لا يحتملون البأس، لا يحتملون أي شدة. وكما ذكرنا فإن مواقف الشدة هي التي تظهر معادن الرجال، وهي التي يعرف بها الناس في الحقيقة. أما مواطن الرخاء ومواطن السهولة فلو بقي السنين ربما لم تعرف الإنسان، ربما لم تعرف مميزات ذلك الشخص وحقيقته، فإن الأمور تعرف عند الشدة. هؤلاء لا يأتون البأس إلا قليلا، تحتمل هذا الاستثناء إلا قليلا منهم، فهم قلة. لا، وهذا يدل على خطر مخالطة المنافقين، فإنهم يجلبون النفاق إلى قلوب من خالطهم، فقليل منهم هم الذين يشهدون البأس. وذلك أن هذه الطائفة كما ذكرنا على درجات، منهم المنافقون الخلص، ومنهم الذين في قلوبهم مرض، مرض الشبهات أو مرض الشهوات أو كلاهما معا. فليس كلهم منافقا النفاق الأكبر في بداية الأمر، ولكن من يخالط المنافقين يأتيه النفاق والعياذ بالله. فهذا على معنى إلا قليلا، أي قليلا منهم. والمعنى الثاني المحتمل إلا قليلا من الزمن أو من الحضور أو من الإتيان، إلا قليلا من الإتيان، ولا يأتون البأس إلا إتيانا قليلا. فهم بمجرد أن يأتوا ويجدون الأمر فيه شدة ويجدون الأمر فيه صعوبة يقولون ما كنا نظن الأمر هكذا، ينصرفون سريعا، يبتعدون، كانوا يظنون الطريق ممهدة. وهذا يدل على أنهم لا يعرفون سنة الله في خلقه وفي عباده المؤمنين ومع أعدائه الكافرين، لا يدرون الطريق، أنه مليء بالعقبات، كما علم المؤمنون ذلك وأيقنوا به وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هؤلاء لا يدرون حقيقة الطريق، ولذلك إذا وجدوا بأسا انسحقوا بسرعة. وأنت تجد هذا الأمر منتشرا في كثير من الناس، عندما تأتي شدة يتركون الطريق، ينسحبون بسرعة، لا يريدون المواجهة مع الباطل، ولا يقبلون أن يضحوا بشيء، يقولون كنا نظن الأمر سيكون على غير ذلك، كنا نظن أن الالتزام بالدين إنما هو أمور نفعلها وندخل بها الجنة دون أن نتعرض لمخاطر. تأكد أن هذا الذي يوجد في كثير من الناس لا يعرف الطريق الموصل إلى الله. ولذلك وطن نفسك أن تبقى على الحق طويلا، مدة طويلة، قبل أن يأتي النصر، وقبل أن يزيل الله عز وجل ويزيح الباطل، هو سيفعل سبحانه وتعالى. ولكن متى؟ لا تكن ممن يستعجل ويبقى قليلا وينصرف، ويأتي البأس والشدة مدة وجيزة ولا يتحمل. احذر أن تكون ممن لا يصبر، فإنما قدر الله عز وجل المحن وطولها على المؤمنين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لكي ينصرف هؤلاء الذين لا يأتون البأس إلا قليلا، لكي يتخلص الصف المؤمن ممن لا يصلح فيه، ويثبت من صبر بالله عز وجل ولله سبحانه وتعالى. ولا يأتون البأس إلا قليلا. والمعنيان في هذا الاستثناء كلاهما صحيح، فإن المنافقين كما ذكرنا على أقسام، فمنهم من ليس فيه النفاق الأكبر، ولكن بمخالطته المنافقين سوف يتحول إلى ذلك، فقليل منهم، قليل من هذه الطائفة المعوقة، يتكلم بالتعويق ليس لأنه منافق النفاق الأكبر، ولكن لأنه تأثر بالمنافقين، ففائدة هذا أننا نحذر من مخالطتهم ومن مصاحبتهم ونبتعد عنهم، لأن صحبتهم سوء وشر وتجر إلى النفاق والعياذ بالله. وهذا والله أمر عظيم الأهمية في حياة المؤمن، من يصحب ومن يعامل، إن صحبة أهل الإيمان تزيده إيمانا وإسلاما، وصحبة أهل النفاق تجعل النفاق يدب إلى قلبه من حيث لا يشعر. وأما المعنى الثاني فهو يفيد لزوم الصبر والحذر من الاستعجال والحذر من التراجع والانسحاب عندما يأتي بأس وشدة، وعندما تأتي شدة، عندما تأتي محنة وامتحان واختبار من الله عز وجل، إياك أن تقول قد طال المدى وأنا لا أستطيع الصبر إلى هذا الحد وسوف أبتعد إلى حيث راحة البال. العمل من أجل الإسلام لا بد أن يكون معه صبر واحتمال، وليس عملك بالإسلام يمكن أن يكون صحيحا إلا وأنت تعمل من أجله وتحمل هم الأمة وتشفق عليها ومستقبل المسلمين، وتتحمل في سبيل ذلك ما يأتيك على الطريق، والله المستعان. قال سبحانه وتعالى فإذا جاء الخوف أشحة عليكم، مرض الشح مرض من أدوأ الأمراض، وهو من خصال النفاق والعياذ بالله. والشحيح هو الذي يريد ما في يد غيره ويتطلع إلى ما لم يحله الله عز وجل له، والبخيل هو الذي يمسك ما في يده وإن كان واجبا عليه. وكما ذكرنا الشح محرم، والبخل منه المحرم ومنه المكروه، والشح أشد من البخل الذي يتطلع إلى ما في يد غيره يريد أن يأخذ ما لا يستحق، فهو والعياذ بالله حسود وحقود وينافس على الدنيا وتجتمع فيه جملة من الأمراض، وهو يدعي ما ليس له في المال وفي العلم وفي المنازل وفي الأعمال، كما قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نعوذ بالله. فهذا مرض الشح. كما أما البخل كما ذكرنا من قبل فهو المحرم منه أن يبخل بالواجب، مثل الباخل بالزكاة وبالنفقة الواجبة عليه على أهله وعياله ومن لزمته نفقتهم، وكل حق واجب يبخل بكل حق واجب، فهو بخل محرم. وأما البخل المكروه فهو أن لا يوسع في مواطن التوسعة كإكرام الضيف والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام، فإن ذلك منه قدر واجب وقدر مستحب، فالذي فاته الخير بسبب الإمساك فهو على نوع من البخل. قال عز وجل في صفة هؤلاء المنافقين ومن صاحبهم أشحة عليكم، قال السدي في الغنائم، والظاهر والله أعلى وأعلم أعم من ذلك، قال ابن كثير بخلاء بالمودة والشفقة عليكم، فهو شح بأمر معنوي وشح بأمر مادي، عندما تأتي الغنائم يريدون أن يأخذوا أي مكسب دنيوي، يريدون أن ينالوا منه ولا يبذلون شيئا في المحبة، بل الشح بالمحبة أمر أعجب، وهو أنك تجد هذا الشخص يحفظ الناس على ما أتاه الله من ود الخلق. المؤمنون يحب بعضهم بعضا في الله عز وجل، وقد جعل الله لهم الرحمن ودا، وهؤلاء ليس عندهم شيء من هذا، فيكونون شحيحين بهذه المودة، بخلاء بها، وفي نفس الوقت يكرهون حصول المودة بين المؤمنين. وأيضا أشحاء بالشفقة، تجد المؤمن شفيق على إخوانه، رفيق يسعى إلى مصلحتهم ويكره أن يأتيهم شيء يؤذيهم، وهؤلاء لا يطيقون ذلك ويتمنون أن يحبهم الناس وأن يشفقوا عليهم شفقة المؤمن على أخيه المؤمن، ولا يطلبون ذلك بالأسباب التي جعلها الله سببا لحصول هذه الأخلاق. هذه الأخلاق نعمة من الله عز وجل، المردة والشفقة والرحمة بعباد الله نعمة من نعم الله على عبده المؤمن، وهي تنال بطاعة الله، تنال بالإيمان، تنال يعني التشبه بمن سلف من الأنبياء والصالحين، تنال بكثرة العبادة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فيقذف الله في قلب العبد حب إخوانه والشفقة عليهم. وهذا الأمر يحصل المنافقين منه شيء ويشحون على المؤمنين، فهم ليس عندهم مودة ولا شفقة، ولا يريدون أن يكون عند المؤمنين ذلك، ويتمنون أن يحصلوا على هذه الأعمال دون أسبابها. هم يأخذون الأسباب العكسية، هم يأخذون الأسباب التي تؤدي إلى حصول الكراهية والبغضاء، وأن يبغضهم الخلق لأنهم أبغضهم الله عز وجل على أعمالهم، نعوذ بالله. وكما ذكرنا يتنافسون على الدنيا، والناس تبغض من ينافسها على الدنيا، ومع ذلك فتجد عندهم تطلعا إلى ما أعطى الله المؤمنين، سواء من أمر معنوي أو أمر حسي، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. إنما حصل للمؤمنين هذا الحب في الله لأنهم كانوا عند الخوف شيئا واحدا، تماسكوا عندما جاء الخطر، كانوا جسدا واحدا، يحب بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض، فيثمر الله عز وجل لهم في قلوبهم، يخلق الله عز وجل لهم في قلوبهم لذلك تلك المودة وتلك الشفقة. ثم يعقبهم الغنائم ونيل أنواع الخير الدنيوي كذلك. فهؤلاء المنافقون إذا جاء الخوف، هل كانوا ضمن النسيج المؤمن، ضمن الجسد المؤمن؟ هل كانوا مع المؤمنين كشيء واحد؟ لا، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من شدة الخوف، شدة الفزع، وكأنه إنسان يحتضر، تدور عيناه لا يستطيع التركيز ولا يستطيع زائغ البصر، كما قال عز وجل وزاغت الأبصار. هذا أشد الذي في هذه الآية، وهو يعني تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يأتيه الغشي، يعني ما يغطي شعوره وإدراكه. الخوف يصنع ذلك، الخوف الشديد يجعل الإنسان لا يستطيع التفكير، يتغشاه، يغطيه، لا يستطيع التمييز، ولذلك يتصرف تصرفات غير محسوبة. فهؤلاء والعياذ بالله عند الخوف حصل لهم هذا الاضطراب الفظيع. قد يقع للمؤمن في بداية الخوف شيء من الاضطراب، لكن سرعان ما يزول باللجوء إلى الله عز وجل والتضرع والتوكل على الله، واليقين بأن كل شيء ملك لله وكلنا إليه راجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيوقن أن الأمر لله وأن الغيب لله، ويحتسب عند الله ما يصيب، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كما أنه يرتبط بإخوانه المؤمنين في تلك اللحظات أقوى ارتباط، تصهرهم المحنة وتجعلهم شيئا واحدا، ولذا تجد هذه اللحظات هي التي تصنع أقوى الروابط التي لا تزول عبر السنين. لمن استفاد من المحنة؟ المحنة شيء يخرج الناس إلى طريقين، أو يفرز نوعين من الناس، فنوع يزداد إيمانا وإسلاما، إيمانا وتسليما، ونوع يزداد نفاقا وشحا وكراهية وحقدا وحسدا والعياذ بالله. فكما ذكرنا عند الخوف المؤمنون ينصهرون معا ويكونون جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولذا تجد الحب والود والشفقة بينهم عظيمة، وتزداد قوة عند المحنة وبالمحن، ويخرجون أصلا بعودا ومعادنهم تنصهر في ونخرج منها الشوائب ثم تتماسك على الصلابة والقوة والمتانة، وهي التي بها يبقى المجتمع المسلم حيا باقيا مستمرا على نقائه وثباته، وربما لقرون طويلة، ليس فقط وقت المحنة، بل بثبات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ الإسلام، أخذ المسلمون دفعة قوية عبر قرون، سنين طويلة، عبر الدهور في الحقيقة. لا يزال المؤمنون يستفيدون عبر السنين في كل زمن من ثبات رسول، من ثبات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من النار، يتغشاهم من شدة الخوف والفزع والرعب ما يجعلهم لا يحصل لهم أبدا طمأنينة، ويبحثون عن فرار، يبحثون عن انصراف. ولذلك يقولون إن الناس هلم إلينا، ويقولون إن بيوتنا عورة، ولذلك لا يجدون إلا الخسران، ولا يحصلون على طمأنينة، ولا ينصهرون في المجتمع المسلم، ولا تقوى علاقاتهم بالمؤمنين في تلك بتلك اللحظات. هذه اللحظات سبحان الله مع أنها شديدة إلا أنها نعمة من الله عز وجل، كما ذكرنا يحصل فيها من أعمال الإيمان لدى أهل الإيمان، ويحصل بها الترابط بينهم والتواد والتماسك، ما لا يحصل أبدا بغير ذلك. المجتمع المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نشأ يعني هكذا بسهولة، وما توسطت العلاقات بين الصحابة رضي الله عنهم إلا من خلال المحن والغزوات والسرايا المتكررة، وعندما كان يأتيهم الخوف فيكونون جسدا واحدا. المنافقون ابتعدوا، ونسأل الله العافية. لذا الثبات على الحق والارتباط بأهل الإيمان في فترات المحن من أعظم ما يخفف المحنة ويذهبها، بل هو السبيل إلى الاستفادة من المحنة، بل المحنة قدرت من أجل ذلك. فلا بد أن نفقه هذه المسألة جيدا. ليس العلاج أن تنفرد وتقول نفسي وتقول للناس كل يعني لا دخل له بالآخر، والعلاقة الوطيدة والوسائج القوية بين أهل الإيمان في الود والحب في الله عز وجل أعظم ما يمكن أن يحصل من أعمال في تلك اللحظات. قال عز وجل: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. السلق رفع الصوت بالشتم والعيب ونحو ذلك، والمطالبة بما يدعي أنه له حق. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سلق وحلق. السارقة والصارقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، هؤلاء يرفعون أصواتهم. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. هم يطلبون المال، أعطونا أعطونا، قد شهدنا معكم، كما قال قتادة رحمه الله. يدعون لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك. وكذلك اتهامهم للمؤمنين بأنهم لم يكونوا على الحال الأكمل، ويعيبونهم بأنواع العيب. أشحة على الخير، كما ذكرنا يطلبون ما ليس لهم، وليس عندهم بذل ولا عطاء من الخير. نعوذ بالله من حال النفاق، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير. نعوذ بالله، ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، وأذية المؤمنين والطعن فيهم واتهامهم بأنهم يأكلون الحقوق ويأخذون حقوقهم وما ليس لهم، كما ذكرنا ماديا ومعنويا. يقولوا لهم هاتوا، احنا كنا معاكم من الغنيمة، يقولوا هاتوا من الغنيمة، ويقولوا لهم ده احنا بذلنا وصنعنا كذا وكنا أبطالا، وأنتم تمنعون حقنا، وأنتم لا تريدون إلا أن تنفردوا بالأمر دوننا، وأنتم تريدون أخذ ما هو حق لنا. يعيبون المؤمنين. أشحة سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، صفات قبيحة والعياذ بالله، بينها الله عز وجل حتى نحذر على أنفسنا منها. لتكون ميزانا، ان من يجد في نفسه شيئا من ذلك فليبادر الى علاجه قبل ان يستفحل، قبل ان يزداد في القلب، فان هذه الخصال تنمو ضعيفة ثم تقوى وتشتد، ثم لنعلم من نعاملهم من الناس ومن يصلح من الناس لكي يؤهل لقيادة الأمة فيما بعد ذلك. قال عز وجل: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ظاهر نفي الإيمان هنا نفي أصلي لحبوط العمل، ويمكن أن يكون نفيا للإيمان الواجب للذين في قلوبهم مرض، فهو في المنافقين النفاق الأكبر نفي لأصل الإيمان. انتفى الإيمان بالكلية فحبط كل عمل لهم، ولم يصدقوا في لا إله إلا الله فحبط رزقهم بها كذلك. وفي من عنده مرض وعنده شبهات وشهوات ولم يكن منافقا النفاق الأكبر، فهناك من النفاق أو بعض أعمال النفاق ما يحبط بعض الأعمال ولا يكون مؤمنا الإيمان الواجب. ويمكن أن تكون الآية شاملة للنوعين والله أعلى وأعلم، وهذا أقرب إن شاء الله. كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا نفي للإيمان. هناك درجات مختلفة من المنافقين الداخلين في هذه الآية الكريمة، فهناك من لا يكون مؤمنا أصل الإيمان لأنه لم يرضى بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ولا يرضى بتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عنده إباء ورد أو جحود لشرع الله عز وجل، سواء كان إباء أو ورد أو جحود وتكذيب. ومنهم من يجد في نفسه شيئا وليس عنده سهولة في قبول الحق، فلا يكون هذا مؤمنا الإيمان الواجب، وإن لم يكن كافرا في الباطن كالصنف الأول. فالآية تشمل النوعين: لم يؤمنوا تشمل الذين نافقوا النفاق الأكبر وحبط كل عمل لهم، وهناك من لم يؤمنوا الإيمان الواجب، وهناك هبوط لبعض تلك الأعمال، والله أعلم وأعلم. كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نقول: الرياء محبط للعمل، فالذي رأى في عمل حبط ذلك العمل، قد حبط ذلك العمل الذي قد رأى فيه. وهناك المن محبط للعمل، وهذا المن والرياء قد يصدر ممن عنده أصل الإيمان، قد نطق الشهادة مخلصا لكنه لم يخلص مثلا في أنواع العبادة، لم يخلص في الصلاة أو لم يخلص في الصيام أو لم يخلص في النوافل من ذلك أو لم يخلص في الجهاد، فحبط عمله الذي رأى فيه، الذي من بالصدقة والعطية والهبة، فهو والعياذ بالله قد أحبط عمله كذلك، وإن لم يكن ذلك محبطا لأصل إيمانه، والله أعلم. قال تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا، سهلا هينا عنده إحباط أعمال المنافقين. وذلك لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم وصف الله عز وجل أيضا حال المنافقين في مبالغتهم في الخوف من الأحزاب والوهم الذي يحصل لكثير من الناس عند قدوم الخطر، أنه خطر جاثم لا يذهب ولا يتحول، وليس عنده حسن ظن بالله أنه سوف يزول هذا الخطر، فلذلك تصرف على أن البقاء الدائم للأعداء وأن النصر الدائم للأعداء، ولذا ينحاز إلى جنينهم، ولذا يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه من نصرة الدين. يقول لك: وماذا أصنع؟ قد غلبوا وانتصروا وأحاطوا بنا من كل جانب، نسأل الله العافية. قال عز وجل: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. قد ذهب الأحزاب والمنافقون ما زالوا في الوهم، ما زالوا في تعظيم الخطر أضعافا مضاعفة عن حقيقته. الخطر كان هائلا وشديدا، ولكن إيمان المؤمنين كان فوق هذا الخطر، والحمد لله رب العالمين. طمأنينتهم بالله عز وجل وتأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يحسنون الظن بالله. وأنت تستفيد من هذا الأمر أيضا فائدة عظيمة، عندما تحيط الأخطار بالمسلمين وتتحزب الأحزاب عليهم، ثق في الله عز وجل وتأكد من أنهم سوف يذهبون وسوف تضمحل قوتهم وسوف يحصل بعد الخوف أمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا يوجد شيء في هذه الدنيا يبقى على حال واحد، سوف يزول الخوف بإذن الله. وإن طال الأمر وطوله وقصره كما ذكرنا من قبل مرتبط بعمل المسلمين وحال المسلمين. المنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يظنون أن الخطر مستمر دائم لا ينقطع من شدة الفزع وشدة الخوف، فهذا يفيد الحذر من التقدير المبالغ فيه لأخطار الأعداء وثباتهم وبقائهم ودوام انتصارهم، مما يؤدي إلى ترك العمل من أجل الإسلام. قال: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. المنافق يود إذا كان في المعركة أن لا يكون حاضرا فيها، والمؤمن حين يغيب عن المعركة وعن كل عمل ينصر فيه الدين يود لو كان حاضرا. المؤمن الصادق يحدث نفسه أنه لو كان حاضرا في كل المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل معركة للإسلام مع أعداء الإسلام يتمنى أن لو كان حاضرا فيها، حتى ولو كان فيها خطرا ولو كان فيها هزيمة للمسلمين وتضحية، فهو يحدث نفسه دائما لأن يكون موجودا. وأحيانا بشدة شوقه إلى البذل والتضحية يبكي حزنا أن لم يصبه ما يحب من المشاركة في يعني المواجهة مع البطل، كما قال عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. غابوا وحضروا، والمنافقون حضروا وغابوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأثيب من غاب ببدنه وحضر بروحه وقلبه كثواب الحاضرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حابسه الغضب. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. تنظر إلى هذا الثواب العظيم الذي يمكن أن تنال بالنية والإخلاص والصدق، ليس بمجرد الخواطر وإنما بالصدق في تحديث النفس بالبذل في سبيل الله، وأن يكون المرء متمنيا دائما أن يبذل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قد شهد أقوام تلك المعارك وما نالوا منها شيئا، ونسأل الله العافية. وغاب أقوام وكانوا كالشاهدين الحاضرين. ذكر الله عن المنافقين: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون. البادي الذي يسكن البادية، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يعني ما فيش مانع برضو يكون عندهم تعاطف، ايه الأخبار، عملوا ايه، مين اللي غلب، من أحد يتفرج على ماتش كورة والعياذ بالله. زي بالضبط كده ناس كتيرة بتقعد تسمع أخبار المسلمين عشان ايه، عشان يتفرجوا ويشوفوا، ومفيش مانع ان يكون عنده بعض التعاطف القليل، لكن مش بيحدث نفسه ان هو يكون فعلا في وسط يعني المواجهة مع الباطل، ويعني يكون باذلا في سبيل الله. لم يقولش الحمد لله انه مش موجود، بيزعلان ان هو ما كانش موجود. كما قال عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فدليل أنه عارف يقول الحمد لله قد أنعم الله علي، يعني ما قالش أنا اللي جبته، لا دول ربنا اللي أنعم علي، الحمد لله أنا مش موجود، الحمد لله أنا لم أصب. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى بس يكون موجود في الانتصارات من غير تضحيات، والانتصارات عشان ينال المدح وينال الثناء وينال الغنيمة وينال الفرحة بتاعت النصر التي تحصل للمنتصرين. المؤمن على العكس، يوم ما يكون فيه تضحية يبقى زعلان ما ضحاش، أو الظروف ما لم تواتيه أن يضحي، وفي نفس الوقت يفرح إذا انتصر المؤمنون وكأنه كان حاضرا انتصر مع المنتصرين. هو انتصر فعلا لأن انتصر دينه، وهو يريد ظهور الحق، ليس فقط يريد أن يحصل على الغنيمة أو على مدح الناس للمنتصر، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وإيأت الأحزاب يودوا. شوف الحاجة يعني أمور عجيبة، إن مشاعر القلوب ذكرت في هذه المواقع دائما، ومجرد مودة ناس حاجة وناس تودوا حاجة وناس تودوا حاجة ثانية، وهم الاثنين ممكن يكونوا في إيه؟ في الشكل والظاهر موجودين في نفس البقعة وفي نفس الظروف، واللي بيحصل ده بيطلع فوق جدا والتاني بينزل تحت جدا. والقرآن يكشف لنا ويبين لنا دواخل النفوس، ويبين لنا حقائق ما يقع من أحاسيس نفسية. ذكرنا هذا من قبل في يعني غزوة أحد، مجرد الهم الهم الطائفتين منكم أن تفشل في غزوة بدر، كيف أن القرآن ذكر دقائق نفسية وقعت لبعض المؤمنين لكي يحتاطوا منها، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وسبحان الله، قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ما شاء مع أن هؤلاء فعلوا الحق بحمد الله ومدحهم الله أعظم المدح، ولكن نبهوا على ما في الأحاديث والأعمال القلبية. وبين الله أيضا حال المنافقين، ليس فقط البيان ده بيان المؤمنين، بين لهم ما وقع في أنفسهم وبين لهم ما وقع من المنافقين. وكما ذكرنا أعمال القلوب هي التي يتفاضل الناس بها، وليس كل من حضر يعني ليس يعني ثواب المعارك أو ما يحصل فيها ليس فقط يثاب به من اشترك في المعركة، إنما يشترك فيه للقلب مئات وآلاف وربما عبر السنين. ويعني تخيل أن أناسا إلى يومنا هذا يكرهون ظهور الإسلام، وعندما تذكر أحاديث يعني انتصار الإسلام على الأعداء يجدون غصة ويتمنون أن يحذفوها. مش بيحصل، وحاولوا حذف كثير جدا من مراقع الإسلام مع أعدائه من اليهود والنصارى خصوصا تتحذف من التاريخ، ما تتجبش، لأن الحاجات دي هتحفز همم المسلمين على البذل والتضحية والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا الأمر الناس لغاية النهاردة في يعني حلوقهم غصة من انتصار المسلمين على أعدائهم في بلاد الفرس والروم في مع اليهود والنصارى والمشركين، ونسأل الله العافية. فهم يعني يثابون على هذا الشعور بالخزي والنكال والعياذ بالله، يعاقبون وكأنهم كانوا من نفس الصنف ورثة هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. والمؤمنون الذين يودون أنهم حاضرين في تلك المعارك وفي تلك المواجهات وسلوكهم يتحدث في الحقيقة بناء على هذه الأعمال القلبية، لأن الذي يود أن يكون موجودا عند البذل والتضحية عند مواجهة الباطل سوف يأتي عليه زمن، سوف يأتي في وقته مواجهة مع الباطل. فكلما كان صادقا في تحديث نفسه بتمني الشهادة في سبيل الله عز وجل والبذل والتضحية، كلما بذل فعلا وثبته الله عز وجل عند حضور البأس، ونسأل الله العافية. أعمال القلوب يتفاوت الناس بها. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، أي في البادية في الأعراب، يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إما كما ذكرنا قليل منهم يقاتل أو قليل قتالهم فترة قليلة وينصرف ويجبن ويبتعد، ونسأل الله العفو والعافية. ثم بين الله عز وجل الأسوة الحسنة للمؤمنين عبر العصور في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من الله من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. نعم والله، إن الصبر عبادة وانتظار الفرج عبادة والثقة بالله عز وجل عبادة والتوكل على الله عز وجل عبادة وكثرة ذكر الله عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قمة في ذلك كله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ من الذي يحصل له التأسي الصادق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي ينتفع بالتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط في الهيئة، الهيئة إنما هي محاولة للإعانة على التأسي في الأخلاق رحمك الله، على التأسي في الأخلاق والأعمال والأحوال. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، وذكر الله سبحانه وتعالى رجاءه عز وجل أولا لمن كان يرجو الله، لأن نصيب المؤمن من الله سبحانه وتعالى هو أعظم نصيب يرجوه، نصيبه من القرب من الله واليوم الآخر. من يرجو الله واليوم الآخر، رجاء اليوم الآخر وما فيه من النعيم، والحقيقة أن هناك تلازما بين رجاء الله وبين رجاء اليوم الآخر، لكن لا بد من الجمع بينهما والتمييز في المرتبة والشرف. فأعلى ما يرجوه المؤمن النظر إلى وجه الله والقرب من الله وسماع التسليم والتكليم من الله عز وجل وحصول رضوان الله عز وجل، النعيم الحقيقي، النعيم الأكمل، أكمل نعيم يناله المؤمن هو بنصيبه من الله عز وجل من كان يرجو الله. فهو يرجو الله هذا الذي شغل قلبه وملأ حياته وملأ وجدانه رجاء الله عز وجل، فهو نفسه تحدثه دائما بلحظة لقاء الله يشتاق إلى الله عز وجل أعظم من أي شيء. ثم هو يريد الجنة وهو يريدها في المقام الأول، لأنه لن ينال نصيبه من الله من رضوانه إلا في الجنة، ولن يرى الله إلا في الجنة، ولن يسمع تسليم الله وكلامه إلا في الجنة، ولذلك هو يريد الجنة. كما أنه ليس يمتنع أن يطلب الحور العين، وليس يمتنع أن يطلب الطعام والشراب واللذة الحسية بجميع أنواعها في الجنة، فقد رغبنا الله فيها. فلا يتصور مؤمن يقول لا أريد ذلك، نعوذ بالله، لا يوجد من لا يرجو الجنة ويرجو اليوم الآخر ويرجو فضل الله في اليوم الآخر. لا يكون مؤمنا من لم يرجو الجنة، الله رغبنا فيها. فكاذب من ادعى المحبة وقال لا أريد الجنة، نعوذ بالله من ذلك، لأن المحبة الصادقة تجلب الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع. والله أمرك أن ترجو الجنة وترجو اليوم الآخر، وإرادة الله عز وجل مقدمة دائما على كل إرادة، كما قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. وتأمل هذا الترتيب العجيب الشأن، تردن الله ورسوله إرادة الله عز وجل، ودي حقائق الإيمان هي التي تدرك بها الأمور. المؤمن لا يطلب فقط الجنة واليوم الآخر لكي يستمتع بالطعام والشراب والحور العين فقط، وإنما يطلب ذلك في المقام الأول لأنه يريد القرب من الله، ولأنه يريد نصيبه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأنبياء جميعا، حبه لهم، شوقه إلى صحبتهم، قد صحبهم بروحه بدراسة سيرتهم ومعرفة أحوالهم والتشبه بهم في أعمالهم وأخلاقهم، فهو أشد شوقا إلى أن يصحبهم في البرزخ، وأشد شوقا أن يصحبهم يوم القيامة، وأشد شوقا أن يصحبهم في الجنة. ولذلك ذكر إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إرادة اليوم الآخر، وهذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، حيث قال اللهم في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وكان آخر ما قال، فهو يريد رفقة غير هذه الرفقة الدنيا، يريد أعلى منها، وهم بلا شك خير من صحب الأنبياء، ولكن المؤمن في البرزخ قد تخلص من السوائب وكمل حاله أكمل حال، والأنبياء أكمل حالا، ولذا صحبتهم في البرزخ أعظم نعيم ينال، وهم في أقرب المنازل من الله عز وجل. وقال يوسف وقد ملكه الله عز وجل ما ملك، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ألحقني بالصالحين. وقد جمع الله عز وجل بينه وبين أبيه وأمه وإخوته على خير حال، سأل رفقة أدوم وأعظم وأكثر وأوسع، وألحقني بالصالحين، يسألها إبراهيم عليه السلام رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فإذا كان هؤلاء الأفاضل خيرة خلق الله يسألون رفقة الصالحين، فهذا نعيم عظيم الشأن. ولذلك إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها إرادة مرافقته وصحبته وصحبة الأنبياء، وهذا من النعيم، من أعظم نعيم الجنة بعد النعيم بالله سبحانه وتعالى فيها، ثم النعيم الحسي بعد ذلك الذي يكون بالطعام والشراب، والكل ثالث. قال عز وجل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، الوسيلة التي تحقق لك حب الله حتى ترجوه أعظم الرجاء، وحتى تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تريد الجنة صادقا، السبيل إلى ذلك بكثرة في ذكر الله عز وجل. هذا الصادق في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله، ولهذا قال تعالى لما تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتغيتم به وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والذكر حضور المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان، تستحضر عظمة صفات الرب عز وجل وعدله وحكمته في أفعاله، وتستحضر أسماءه الحسنى، وتتدبر وتتفكر في آثارها في الكون لتعظم محبته في قلبك، وتتفكر في نعمه عز وجل عليك. وكلما ذكرت الله عز وجل وأعظم ذلك ذكرك كتابه وكلامه وما يأمر به من التسبيح والتحميد، وأعظم ذلك يكون في الصلاة. فإذا ذكرت الله عز وجل كلما ذكرته كثيرا، كلما أحببته كثيرا، كلما رجوته كثيرا، كلما طلبت الطريق إلى مرضاته كثيرا، كلما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يدلك على مرضات الله عز وجل. وكثرة الفكر في اليوم الآخر، وهذا من ذكر الله عز وجل، من لوازم ذكر الله أن تذكر أهوال القيامة، وأن تذكر الجنة والنار، وأن تذكر الحساب والصراط، وأن تذكر الميزان، وأن تذكر الصحف، وأن تذكر اليوم الآخر وما فيه، وما أكثر ما ذكر في القرآن العظيم. كل ذلك يدفعك إلى أن تتأسى تأسيا صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة احتج بها كثير من أهل العلم على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وذلك لعموم التأسي. فالتأسي الأسوة الحسنة قالوا في الأفعال كالأقوال، والذي عليه جمهور العلماء أن التأسي الحسن يشمل الواجب والمستحب، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الواجب وفيها المستحب. جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة على أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي الوجوب ما لم يصرفها صرف، ونهيه للتحريم كذلك ما لم يصرفه صرف. وأما أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي تشمل الواجب والمستحب، ولذا لا يصح إطلاق وجوب التأسي به في الأفعال مطلقا، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل الواجب ويفعل المستحب، ويبين استحبابه بطريق آخر، إما بأن يتركه أحيانا وإما بأن يبين أن ذلك لمن شاء، وإما أن يبين القدر الواجب ويقول ليس عليكم غير ذلك، كما قال لمن سأله عن الصلاة الواجبة خمس صلاة في اليوم قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع ونحو ذلك. فيمكن أن يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أو يفعل بعض الأفعال ولا تكون واجبة، وهذا الصحيح إن شاء الله، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن تحمل على الاستحباب. وأما أفعاله التي اختص بها وقد دل الدليل على الاختصاص بها فلا تأسي فيها، كما قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ومثل الوصال في الصوم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. هذا صريح لأننا ليس لنا أن نتأسى به في هذا الذي هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي اختص بها وثبت الدليل على خصوصيته كالزيادة على أربع نسوة في الزواج، هذا مما لا يتأسى به صلى الله عليه وسلم لثبوت الدليل على الخصوصية من كتاب أو سنة أو إجماع. وكذا الزواج بدون ولي ولا مهر ولا شهود، مثل زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج الله إياه إياها. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها بيانا لمجمل، فحكم هذه الأفعال حكم ذلك المجمل، كما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الحج مثلا، فهذا بيان لمجمل واجب، وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولله على الناس حج البيت، كيف نصلي وكيف نحج. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أفعال الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو لم يكن هذا الأمر لكان أفعاله في الصلاة الأصل فيها الوجوب، وكذا أفعاله في الحج الأصل فيها الوجوب، لأنه يبين المجمل الواجب الحج الواجب، وأيضا أضاف إلى ذلك بقوله خذوا عني مناسككم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أنه فعل، والأصل فيها أن يكون واجبا، هذا إذا فعله بيانا لمجمل. قاطع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في السرقة من الرسل، فهو بيان لمجمل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين تقطع؟ هل تقطع من الرسغ أم من المرفق أم من الإبط؟ هل تقطع اليمين أم الشمال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تقطع اليد اليمين من الرسغ، من الكوع كما يقول أهل العلم، هو الكوع، كوع هو الرزق. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال جبلة فإنما هو للإباحة، فلا يقصد التأثير به لأنه لم يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن نتأثى به في ذلك من أفعال الجبلة، بل تفعله على الإباحة لا على الاستحباب. مثلا مثل ما فعله، لأن التأثي به إنما يكون لأن تفعله كما فعله، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قام وقعد ومشى في الطرقات وقضى حاجته، نزل مثلا في مكان ما ليقضي حاجته، فهل فعل ذلك تعبدا أم فعل ذلك لأنه احتاج إلى ذلك؟ فنقول طالما أنه لم يواظب على هيئة معينة في هذه الأفعال الجبلية فأنت تفعلها حتى تكون متأسيا، تفعلها على الإباحة لا على الاستحباب. فمثلا لا تنزل أو تبحث عن المكان الذي نزل فقضى فيه حاجته فتفعل ذلك، وإن كان فعل ذلك بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكن عامة علماء أصحابه كانوا لا يرون ذلك بل ينهون عن ذلك، كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يشدد في ذلك وينهى عن التكلف فيه، وإن فعله ابنه ابن عمر رضي الله عنه، لكن الذي عليه عامة الصحابة أنهم ما كانوا يقصدون إلى ذلك. وهذا الأمر يعني من أمور الاجتهاد التي قد يصيب فيها المصيب ويخطئ فيها المخطئ، لكن جمهور الصحابة على ما ذكرنا. فأنت تقول أنا يعني مثلا أدخل خلاء، ماذا تفعل تتأسى به عليه الصلاة والسلام في الهيئة مثلا؟ فأنت لا تستقبل القبلة بجول ولا غائط، ولا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وتقول الدعاء عند الدخول وعند الخروج. أما نفس قضاء الحاجة فأنت لا تقول لا تفعل ذلك تأسيا، التأسي أن تفعله مباحا كما فعله مباحا، وأن تفعل الواجب على أنه واجب والمستحب على أنه مستحب، وإلا لم تكن متأسيا. فلو فعلت المستحب على أنه واجب لما كنت متأسيا، لو أوجبت على نفسك ما ليس بواجب، وكذا لو فعلت المباح على أنه مستحب لم يكن ذلك تأسيا. وهذا الفقه عند علماء الصحابة الكبار كعمر رضي الله عنه ومن كان معه. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه قصد القربة فهذا من أنواع العبادات والأذكار والهيئات المعينة في الأحوال المختلفة، وما كان أحب إليه عليه الصلاة والسلام من طعام أو شراب أو لباس، فذلك الاقتداء فيه مستحب والتأسي فيه مستحب، وتختلف درجة الاستحباب بين تأكد الاستحباب وبين الاستحباب المجرد أو يعني الندب فقط، بين حسب درجة المواظبة والمحافظة على الفعل. والفعل المجرد على الصحيح أيضا داخل في التأسي بعموم قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأعظم ذلك وأهمه وإن كان الناس يعني ينشغلون بالظاهر عنه أحواله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وأعماله الباطنة وصفاته الرائعة العظيمة، فالناس قد ينشغلون بصفة ملبسه مثلا عليه الصلاة والسلام، وحق لهم أن ينشغلوا وينبغي لهم أن ينشغلوا، وأعظم استحقاقا للانشغال كرمه وجوده وشجاعته وصبره وتوكله وذكره وصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وحلمه وصفحه وعفوه وأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي إذا تأسيت به حقا اقتربت منه حقا، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإنما تقترب منه ليس فقط للهيئة الخارجية، نعم اللحية وصفة القميص ونحو ذلك هي من السنن وهي من الواجبات، سننها الطريقة، وأهم منها كما ذكرنا أعماله وأحواله الباطنة صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال ابن كثير. ثم قال تعالى مخبرا عن عباده المؤمنين المصدقين بوعود الله لهم وجعله العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لهذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب. ولهذا قال تعالى أي عنهم: وصدق الله ورسوله. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، تفاوت الناس بعضهم ببعض وتفاوت الأحوال. فأنت قبل النعمة كنت مؤمنا إن شاء الله، وبعدها ازددت إيمانا، بل ويدل على زيادة الإسلام لأنه قال إيمانا وتسليما، كما يقول دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم، كما قال جمهور الأئمة إنه يزيد وينقص، وقد قررنا ذلك في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومعنى قوله جلت عظمته: وما زادهم أي ذلك الحال والضيق والشدة إلا إيمانا بالله وتسليما أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. عجيب أن يكون الخطر وعدا، أن يكون الامتحان، أن تكون المحنة وعدا، أليس هذا ينبغي أن يكون وعيدا؟ لأنه مظنة مهلكة وخطر، وأنت تتوقع نزول بأس شديد، فهذا تخوف به. ولكن أمر المؤمنين أمر آخر، هم يرون في هذا وعدا من الله عز وجل، قالوا هذا ما وعدنا، والوعد يكون بالخير، ووالله إنه لوعد من الله عز وجل، لأنه خير عظيم للمؤمنين، لأنه موعد مع الزيادة من أعظم خير يناله الإنسان وهو الإيمان والإسلام. فهل في هبة المزيد من الإيمان والإسلام في فترة الشدة إلا الخير؟ والحقيقة أن الله جعل الإيمان والإسلام، الإيمان أحوال قلبية والإسلام أعمال ظاهرة عندما يجتمعان، وقد زاد كل منهما لأنهم ازداد توكلهم وازداد يقينهم بالله وازدادت ثقتهم بوعد الله وازداد حسن ظنهم بالله وازداد خوفهم من الله وازداد رجاؤهم لله وازداد ذكرهم لله. كما ازدادوا ماذا؟ أعمالا ظاهرة: صلاة، صوما، جهاد، حفرا للخندق، ازدادوا تحملا للسحاب، أعمال بدنية، ازدادوا دعاء وتضرعا لله عز وجل، ازدادوا إسلاما. فتفرغوا، ليس عندهم شيء يصنعونه، ليس عندهم لعب في مع الأولاد والأزواج، ليس عندهم وقت للتجارة، الوقت مفرغ للأعمال الصالحة، الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، البقاء معه، التأسي به عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الأحوال القلبية الإيمانية. أليس بهذا كل الخير؟ نعم والله. أولا نالوا به أعظم الشرف، الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلد ذكرهم بكلام الله عز وجل. وهذه غزوة الأحزاب، نحن نستحضر أحوال المؤمنين فيها، والقرآن يجليها لنا كأننا نراها، كأننا معهم، نجد أحوالهم مذكورة في القرآن بطريقة الخواطر التي رفعتهم، وما كان أيضا من خواطر بشرية وقعت لكي نتعلم كيف نعرضها، كما قال: وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. كان هناك يعني خوف وفزع، والصحابة وصفوا ذلك رضي الله عنهم ونقلوه، لم يكتموا المشاعر التي شعروا بها في تلك اللحظات، وإنما ذكروها كما كان، كما ذكرنا حديث حذيفة رضي الله عنه وذكروها كما كان، وقال انه كان في قوة انه كان يريد ان يعني يلتصق بالارض حتى لا يختاره النبي عليه الصلاة والسلام، تقاصرت في الارض قال، ولا يريد ان يظهر لكي لا يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى الاحزاب. فوصفوا ما كان منهم، هذه الامور هي التي رفعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما حصل منهم من زيادة الايمان والاسلام في تلك الوقعة رفعهم الله عز وجل بها. اليس هذا فعلا وعدا؟ فانت حين تسير في الطريق فتجد عقبات، انت في الحقيقة توهب زيادة الايمان وقوة الايمان في تلك العقبات. لو ظل الامر على الراحة الدائمة والعافية الدائمة من المحن ومن الصعوبات لضعف الإيمان، ونسأل الله العافية. والله أعلم بعباده، وهو سبحانه العليم الحكيم، وهو الذي يدبر أمر الخلق بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل لو فتح للناس أبواب الدنيا لأهلكتهم، كما قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضرور، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. سوف يجعل لولا يعني معنى ذلك أنه لو أعطى الله عز الكفار ذلك لكفر كل الناس، ولذلك لم يجعل عز وجل ذلك لكل كافر. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لا جعل الله لكل من يكفر ذلك، لكن قدر عز وجل أن هناك كفار فقراء وكفار أغنياء، ومؤمنين فقراء ومؤمنين أغنياء، لكي يعلم الناس أن هذا ليس مرتبطا. فإلا لو أن الناس كلهم رأوا أن كل كافر يعطى وأن كل مؤمن يفتقر، هل تظنون أن أحدا يبقى على الإيمان؟ الله عز وجل لو جعل الدنيا كلها بلا مدافعة لما قوي الإيمان في قلوب المؤمنين. سنة المدافعة سنة عجيبة الشأن، يحصل إذا لو لم توجد لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الله عز وجل يدفع الكفرة بالمؤمنين، هو عز وجل قادر أن يزيل الكفار بأمر من عنده، ما يعني يحتاج الأمر إلى إنزال جنود من السماء، صيحة واحدة من ملك أمر بكن فيكون، يزول الباطل بأهله كله، يزول البطل أهلي كله. ومع ذلك فالله يقدر ذلك ليحصل الصلاح للمؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إذا أنت تعرف الطريق، هذا الطريق تعرف ما فيه من سعاد، تأكد من هذه المسألة جيدا، لأن الكثير من عند أول عقبة يقول لا أنا مالي يا عم، وأنا كنت فاكرها كده، ما كنتش فاكر الموضوع كده، أنا أريد أن أعيش حياتي، أنا عايز أربي عيالي، أنا عايز أكل عيش، أنا عايز أشوف مستقبلي، أنا عايز أتجوز، مش متجوز واللي عنده عيال عايز أشوف عيال، وهكذا، ويقول أنا ماليش دعوة بحالي. فالقضية إذا ده مش عارف الطريق، يبقى مش متذكر وعد الله عز وجل، وأنت إنما يضيق عليك ليوسع عليك، وأنت إنما تمتحن لتعطى وتوهب. أنت تحرم مؤقتا لتعطى أكثر من ذلك في الآجل بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قدر أن يضيق الأمر ليتسع، الله عز وجل قدر أن يقع الخوف ليحصل الأمن بإذن الله تبارك وتعالى. وصدق الله ورسوله، ده مشاعر وجدوا تأكيد كلمة صدق الله ورسوله هذا الموضع، مش بس قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله سكتوا، قالوا وصدق الله ورسوله، ده هم حسوا بها جدا، ولذلك قالوا صدق الله ورسوله في أننا سوف نجد بلاء يكون لنا فيه الخير وعاقبته الخير. وقد وجدوا والله وجدوا الخير، كل الخير مباشرة عقب الأحزاب كان فتح قريبة، بعدها بيسير كان صلح حديبية فتح خيبر، بعدها بيسير فتح مكة سبحانه. ثلاث سنين تخيل من الموقف ده، وثلاث سنين وكانوا ملكوا جزيرة العرب بفضل الله عز وجل، وبعدها بعشر سنوات فقط ملكوا كنوز كسرى وقيصر، ملكوا الكنزين الأحمر والأصفر، وفتحوا بلاد العراق وبلاد وراء النهر والشام ومصر وجزء من أفريقيا الحمد لله. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هو ده الواجب عليك في مرحلة الشدة في العقبات، تبحث عن الأحوال الإيمانية وأوعيتها الأعمال الإسلامية، التسليم، الانقياد، الطاعة لله. يعني صلي كثيرا، إيه قولوا نعمل إيه؟ أقول لهم دايما واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر الله عز وجل، حاجات كثيرة مش عارفين نعملها ونعجز عن فعلها، ونتمنى أن نعمل من أجل الإسلام، وإن كنا يعني هناك أعمال كثيرة لا نقدر عليها، لكن ماذا نصنع؟ هل عندنا همة في أن نستعين بالصبر وهو من الإيمان، والصلاة وهي من الإسلام، والكل مقترن ببعضه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لكن اللي ما عندوش قدرة إن هو يقوم يصلي، وإن هو يجتهد في الخشوع في الصلاة، وإن هو يصلح من نفسه ويعني يراقب أعماله القلبية ويراقب أحواله ويهذب من نفسه، يبقى ما فيش فايدة. يبقى هو عايز يعمل حاجة ويخلص وخلاص، يبقى مش هيترتب على ذلك الصلاة ولا النجاح ولا الفلاح. نريد أن نعمل من أجل الإسلام، فلنقدم أنفسنا صالحة، نقدم أنفسنا صالحة تهيأ وتعد بزيادة الإيمان والإسلام. وهذه الآية كما ذكر ابن كثير صريحة في الرد على المرجئة والخوارج فالمعتزلة الذين لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصان. الفرق الثلاث، المرجئة من جانب لأنهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط، وعندهم أي نقص فيه يكون شكا ولا يحتمل الزيادة، وعند الخوارج والمعتزلة أن العمل كله عندهم من الإيمان، وأي نقص فيه يكون كفرا أو يكون مخلدا لصاحبه في النار عند المعتزلة، فلذلك لم يقولوا بالزيادة ولا بالنقصان. والآية نص في الزيادة وظاهرة في النقصان، لأن كل ما احتمل الزيادة احتمل النقصان، وما كان قبل الزيادة فهو كان ناقصا قبلها، كل ما قبل الزيادة فكان قبل الزيادة أنقص، وليس كل نقص يكون نفاقا أو شركا كما دلت عليه الآية. فقد كانوا مؤمنين ولما جاءهم ما وعدهم الله ورسوله ازدادوا إيمانا وتسليما. اللهم زدنا إيمانا وتسليما، اللهم ثبتنا على الهدى، اللهم اقض لنا الخير حيث كان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا؟ عند جمهور أهل التفسير أن المعنى: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، فيستأصله الله عز وجل بعذاب من عنده ويهلك أهلها ويجيب سلطانهم أو يعذبهم عذابا شديدا. قل: ما هي الرؤية الواقعية لهذه الآية في حياتنا وعبر التاريخ؟ الله سبحانه أن يقول هذه الرؤية الواقعية تثبت ما قاله الله عز وجل، وهو ثابت قبلها وبعدها. الله عز وجل جعل الأمم البائدة عبرة، ملكوا وتسلطوا وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فهؤلاء الفراعنة والرومان وقبلهم قوم عاد، قوم نوح وعاد وثمود، وقوم إبراهيم وقوم لوط، فهذه الأمم كلها أهلكها الله عز وجل، فلم يعد عنهم مخبر إلا ديارهم باقية تشهد على أنه قد كان هنا أمم قوية عاتية في القوة. أثار الفراعنة تدل على ذلك، ديار ثمود في شمال الجزيرة العربية تدل على ذلك، منحوتة في الصخر، مساكن عاد في جنوب الجزيرة العربية تدل على ذلك، أمم كانت متسلطة أعظم التسلط، ثم أهلكها الله عز وجل ودمرها وأزال سلطانها وإنما يفعل الله عز وجل ذلك بالظالمين، فكذلك يفعل بمن تراهم يظلمون اليوم، وإن كان ظلمهم يطول مدة من الزمن يمتحن الله عز وجل بها عباده. نسأل الله إذا أرانا ما يوعدون أن لا يدعانا في القوم الظالمين. ربنا إما ترينا ما يوعدون، ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: بدأت طريق الالتزام منذ فترة، فمن الله علي بالتوبة ولله الحمد، لكن لم يطلب العلم بشكل جيد فلم يكمل كتابا قط، وإنما هي معلومات عامة. أسأل الله الثبات. هذا من ضغط الدراسة، فإنهم في امتحانات دائما، وفي الإجازة نقول ابتليت بالدعوة على النت، أجد كثيرا من الناس استجابوا، فهناك استجابة ولله الحمد، لكن هذا يطغى على الوقت ولا أركز في طلب العلم. هل أترك النت بالكلية أم ماذا؟ لا شك أن النت ده بيعمل إدمان، هو الكمبيوتر عموما، فلا بد من عدم الذهول عن الوقت فيه، فهناك خير لكن هناك خير أكثر منه، فلا بد أن تطلب العلم بانتظام. فسألت أنك لم تكمل كتابا قط، دي مأساة ضخمة جدا في عدم الجدية في طلب العلم. لا بد أن تكون عندك قوة في الطلب حتى تكون قادر على الدعوة. حدد أوقات محددة لا تتجاوزها، أما يعني أن تجعل النت ده وحجة الدعوة عليه سبيلا أو شماعة لترك طلب العلم، فأنت لا تحسن الدعوة بغير طلب العلم، والعلم هو الباقي معك في أوقات الوحشة، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وأنت لا تدري حقيقة الاستجابة، والاستجابة المباشرة أو يعني من تعاشرهم تدعوهم مباشرة أنفع بكثير من الدعوة الغيبية على النت اللي هي مجرد كلمات الله أعلم بصدق كاتبيها. فأنا أنصح الإخوة إن هو يعني لا يشغل كل وقتي بذلك، لكن لا تترك هذا الأمر والمشاركات في الغرف ونحو ذلك، لكن حدد لها وقتا، اجعل لها وقتا محددا، ساعة ساعة ونصف في اليوم لا يزيد على ذلك، في مقابل أنك يكون فيه 3-4 ساعات فترة الأجازة على الأقل، يعني 3-4 ساعات يوميا للقراءة والحفظ ونحو ذلك. الله المستعان. يقول: يوجد ذنب لا أستطيع التوقف عنه، لا جهلا باطلاع الله علي، ولكن لضعف قوتي عن مقاومة هذا، مقاومة نفسي الأمر بالسوء. ذات يوم عاهد الله أن لا يفعل هذا الذنب ولكنه فعله، ماذا يفعل؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، وأن يثبتنا على الهدى، وأن ينجينا وإياه، أن يرزقنا جميعا توبة نصوحة. جدد التوبة مرة ثانية، ولا شك أن نقض العهد غالية، ولكن تتوب إلى الله من الأمرين، من الذنب ومن نقض العهد، والله عز وجل أرحم بعباده من الأم وولدها. وإن كان هذا العهد باللسان كأن قلت عاهدت الله أو أعاهد الله ألا أفعل هذا الذنب، فعليك كفارة يمين مع التوبة، وإذا كان بالقلب فقط فالتوبة كما ذكرنا من الذنبين. وعليكم السلام ورحمة الله. شاب رزقه الله نعمة الالتزام يواجه مشاكل عائلية مع أهله، ماذا يفعل في الدعوة لأبيه وأمه وأخوته؟ هذه مشاكل تخص الحجاب والاختلاط والمحارم، يجد صعوبة في نفسه من الاعتداءات على الشر. اصبر وصابر على الدعوة، وما صبرك إلا بالله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأمر العظيمة، فهي أعظم نصيحة، فخصوصا مع الوالدين والأقارب، الوالدان لابد أن تحسن معاملتهما ولا تغلظ عليهما، لأن الله قال: ولا تقل لهما أف، أكثر من الدعاء حتى يهديهم الله عز وجل، مقلب القلوب سبحانه، فهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى. فأنت تلتزم في نفسك هذا الحد الذي لا يمكن أن تتخطاه، لا تقبل فعل المحرمات، وفي كل مرة تجد أمامك منكرا فبادر بذكر الآية والحديث الذي يدل على تحريم ذلك. لا تقل لهم فقط الشرع حرم كده، كده حرام، كده منكر، لا تكتفي بذلك. الحكمة والموعظة الحسنة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل لهم قال الله كذا، قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا سوف يقطع عليك كثيرا من المجادلات بالباطل، ويوفر عليك جهدا كثيرا، ومن شاء الله عز وجل هدايته سوف تخترق هذه الكلمات المنيرة إلى القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. واصبر، فكما ذكرنا الدعوة إلى الله عز وجل كبذرة تلقيها وتسقيها، ولا تتوقع أن تثمر من أول الإلقاء، من أول ما تلقي هذه البذرة ومن أول ما تسقيها مرة، ولكن اصبر عليها واسقيها مرة بعد مرة، وكرر السقيا والعناية وإزالة الحشائش الضارة، إزالة الشبهات المضلة التي يتلقاها الناس كل يوم من كل الوسائل المحيطة بهم، والله عز وجل بعد ذلك يجعل ثمرة لعملك ودعوتك على قدر إخلاصك وصدقك. مثلا أنا رزقنا آخر إخلاص استعمال الصاعق الكهربي في قتل الناموس والذباب، وما العلم أنه يحرقها ويحرقها ولا بزهر الصعق، هل عرفوا أنه يصعقها كهربا؟ على العموم إن لم يوجد غير ذلك فيكون عذرا. كيف السبيل إلى الثبات على الهداية وعلى الانزلاق وراء الشهوات؟ أخص النظر إلى النساء، خاصة أنه متزوج ولا يستطيع الزواج ثانية. نسأل الله أن يعصمنا وإياه. الثبات على الحق والبعد عن الشهوات بكثرة ذكر الله عز وجل وشغل القلب بالطيب حتى لا يشغلك نفسك الأمارة بالسوء بالخبيث، مثل المطحنة تخرج ما تضع فيها، إذا تركتها تعمل فارغة سوف تجذب من الهواء كل الأشياء الضارة، تحط أكياس وتحط ورق وتحط يعني طلع لك بعد كده أوف. فإذا أردت أن تبتعد عن الباطل فابتعد أصلا، فأشغل نفسك بالحق، فأكثر من القراءة والذكر والصلاة، سوف تستحي من الله عز وجل إذا قمت بين يديه وأنت تصلي وتقرأ القرآن أن تمتد عينك إلى ما حرم. وطالما رزقك الله عز وجل زوجة وعندها ما عند غيرها، وليس الأمر في الجمال والقبح إلا أمر نسبي، يلقي الشيطان في نفس الإنسان أنه يحتاج إلى غيرها لأنه غير مقتنع بها، والله هذه من وسوسة الشيطان. لا يعني التعدد مذموم، التعدد خير وبركة، لكنه يقول أنه عاجز، وإنما يريد التعدد أو يريد زواج ثانية لأجل أنها ليست جميلة مثلا، هذا كلام يعني يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل، لأن الشيطان هو الذي ألقاه وبادره بالقلب. ثم من أسباب الثبات على الهداية صحبة الصالحين في مجالسهم وفي أحوالهم وفي أعمالهم، ثم البعد عن مقدمات الفساد. فأنت تستطيع التحكم في النظر من أول النظرة، لكن إذا أعجبتك المرأة فنظرت ثانية دخل القلب من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، فأنت كنت في عافية قبل أن تنظر، ثم نظرت النظرة الأولى كان الأمر هينا سهلا، يمكن نزع هذه البذرة وهي لم تنبت بعد ولم تضرب جذورها في الأرض، لكن إذا استمر الحال ضربت البذرة الخبيثة جذورها في القلب وأفسدته وطعن فيه، فمرة بعد مرة دمرت القلب بالكلية. العشق مثلا المرض يأتي من تكرار النظر، لو لم ينظر العشاق النظرة الثانية لما أصيبوا بداء العشق. نسأل الله عز وجل لنا ولكم وللجالسين الهداية والثبات على الحق. يقول أنكرت على سائق مشروع تشغيل الأغاني فقال هو كده لو عجبك تنزل، لو عجبك أو تنزل. قلت له لا أنزل، فأخذت أقرأ القرآن بصوت عالي فأطفأ التسجيل بعد أن علا صوته، جزاك الله خيرا. فانقسم الناس فريقين، منكر ومنكر علي قراءة القرآن بصوت عالي، فأخذ البعض يضحك من الموقف. جزاك الله خيرا، إن كان منكر صحيح نعم والله جزاك الله خيرا، ليه يضحك؟ يضحك، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مش في الآخر الراجل طفى التسجيل وأنت شغلت نفسك والناس بعيدا عن الأغنية؟ جزاك الله خيرا، ومن غير ما تكون شديت معايا ولا عملت حاجة. ها ياخد معاه شيء قرآن يقول له شغلنا ده فينا في طبعا، ما هو في ناس ما عندهاش ذنب يقول له ما هيش كده، هي كده خلاص، هي كده، واحنا عندنا ورد قرآن نقرا قرآن ماشي. لا طالما بتقرا قرآن وانت انكرت ما يجيش لك فيه. ما الدليل على أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسم والده والدته؟ الدليل على ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح البخاري ومسلم، لكل غادر لواء عند اشتيه يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هل نحن الان المسلمون يقع علينا اللعن بسبب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ليس كذلك، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ مسجدا، الان ليس متخذا مسجدا، بل القبر المحاط المقصوره التي تراها هي عباره عن جدار واسع حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ضم الحجره والجدار الذي بني بعدها اوسع منها حجرة عائشة والحجرات المجاورة، وكل ذلك لكي لا يتخذ مسجدا. الذي يتخذ القبر مسجدا وهو لا يستطيع الآن لابد أن يدخل ليصلي داخل المقصورة، يصلي داخل المكان الذي محاط بالحديث. فأما المسجد فقد اتسع من كل الجهات واضطروا إلى أن يتسع من حول القبر، والأولى والأفضل أن يسدوا الجانب الذي عند القبر، لكن قد تقع فتنة. على أي الأحوال المسجد على الوضع الحاضر مبني من قبل القبر ولم يصل ولا يصلى فيه من اجل القبر، ولذلك فالمسلمون الان ليسوا واقعين في ذلك. لكن الذين اتخذوا قبور الصالحين مساجد وبنوا على القبور مساجد عندها، فهؤلاء الذين يدخل عليهم هذا اللعن. عليكم السلام. في مساله كفاره اليمين، عندما لم اجد ما اطعم به العشره مساكين هل انتظر حتى يتوفر المال او اقوم بصلاة ثلاثة ايام؟ لا يلزمك الانتظار، بل يمكنك ان تبدأ في الصيام مباشرة، تصوم ثلاثة ايام متتابعات. هل يجوز القاء بدء النصارى بالسلام او بصباح الخير؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروا الى غيره. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام ومثله أي تحية، تحية إكرام، لكن إذا حي ردها لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. اجعله هو الذي يبدأ وأنت تبادر بالرد. حكم القرض الحسن لسداد الديون التي عليهم تكليف الزواج، يثاب من أقرضه مرة ومن تصدق يثاب مرتين، فالقرض مرتين كصدقة، إقراض بدون فائدة من الثواب العظيم. وماذا تقول الأخ الملتحي الذي يشاهد مباراة كرة القدم؟ أنصحه بقول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، وبقول الله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل الأصل في الكلام مع النساء الأجنبيات الحل أم الحرمة؟ الأصل أنه يجوز الكلام بشروط. قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا تكلمت بغير خضوع وكان الكلام بالمعروف ولم يتلذذ المتكلم السامع بصوتها ولم تقع فتنة من الكلام جاز الكلام. الكلام بالمعروف قدر الحاجة، قدر في العمل، في البيع، في الشراء، في الاستفتاء، في السؤال، على قدر الحاجة. إذا وقع فتنة من الكلام لأن حصلت مضاحكة، هزار، تدخل الكلام في فيما لا يجوز، فهنا أو خضعت بالقول أو أصبح تلذذ بصوتها، هنا يصبح الكلام محرما. بالنسبة لأم الزوجة وأخت الزوجة، هل هن من المحرمات المؤبدة؟ هل يجوز تفعضهن والخلوة بهن سهرا؟ أما أم الزوجة فبمجرد العقد على البنت تحرم أم زوجته، أمهات نسائكم، تحريما مؤبدا، تصبح من محارمه، حماته من محارمه، فيجوز أن يصافحها ويخلو بها ويسافر معها. وأما أختها فهي ليست من المحارم، وإنما حرمت مؤقتا للجمع، تحريم الجمع بين الأختين لقول الله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسم، فليست من محارمه، فلا يجوز أن يصافحها ولا أن يسافر معها ولا أن يخلو بها، لأنه يمكن إن طلق أختها أو ماتت عنه أن يتزوجها، وبالتالي فليست من محارمه. نعم، لو هي عايشة بعد انقضاء العدة، إذا كان يريد أن يتزوج من أختها فبعد انقضاء عدتها، عدة الأخت التي طلقت، رجل نذر أن يصوم يوما وفي يوم الاثنين أو الخميس نوى صيام السنة وقضاء النذر، ويجب أن ينوي قضاء النذر إن اختار يوم الخميس ليصعد عمله وهو صائم فنعم، أما أن ينويه تطوعا ونذرا في نفس الوقت فلا، إنما هو نذر ويجعله يوم الخميس لفضيلة أن يكون صائما يوم الخميس. هل معنى أن أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت سببا في دخول الإسلام أن كل الحسنات التي من الله بها على عمر في زمن حسناتها فتكون يوم القيامة في درجة أعلى من عمر بإجماع العلماء؟ لا، فإن عمر بن الخطاب هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، فلا يلزم من أن يكون إنسان سبب في إسلام آخر أن تكون أن يكون يعني له ثواب من اهتدى على يديه أن يكون أكمل منه، بل الأعمال القلبية والأحوال القلبية وكثرة الإيمان هذه يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وهي التي يكون بها التفاضل عند الله عز وجل، وربما كان المتعلم والتلميذ أفضل من الأستاذ في هذا، كما قال الله لغلام: أي بني أنت اليوم أفضل مني، وهو الذي دله على الطريق نعم يثاب على ذلك، لكن الأحوال القلبية قد يقع فيها من التفاوت ما يفضل به اللاحق على السابق. عليك السلام. طبعا حكم الشرف أجزاء الكبات خاصة مع شدة الحرارة، إذا كان غرضه التشبه فلا يجوز، وأما إذا كان غرضه التظلل فأنا لا أحبها لكن لا أحرمها. حكم إيداع الأموال بنظام الشهادات فئة 10,000 لمدة 10 سنوات ثم أخذها 20,000 مع العلم أنها في مصرف إسلامي، مفيش مصرف إسلامي يعمل كده أبدا، مفيش مصرف إسلامي، لو كده يبقى مصرف كذاب إنه يقول على نفسه إسلامي، إنه يتفق معاه إنك بعد 10 سنين هتاخدها 100%، إذا حدد النسبة فهذا متفق على أنه ربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.